طيب نبدأ ملفا جديدا. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فأحببت أن أذكر بأمر قد يعني يغفل عنه بعض المسلمين، وهو من باب البشرى كذلك، نبشر به إخواننا أن إخوانكم المجاهدين حقا في سبيل الله في اليمن ضد عدوان الرافضة الحوثيين المناوئين للإسلام وأهله قد حققوا انتصارات عظيمة، كما يعني سمعت كما يسمع غيري من الأخبار، يعني ليست أخبارا خاصة بي، ولكن سمعت الأخبار كما يسمعها غيري عن طريق وسائل الأخبار هذه. وهناك يعني من تخصص في نشر انتصارات إخواننا من الموحدين المؤمنين من جنود الجيش السعودي وجيش الإمارات إلى آخر الجيوش التي تقاتل هؤلاء الفجرة الذين هم زنادقة، زنادقة لا يؤمنون بالإسلام بل هم أعداء للإسلام، فهم يوالون اليهود والنصارى، بل قد يصححون معتقدهم ودينهم ولا يستحلون دماء، إنما يستحلون دماء المسلمين فقط، ويكفرون المسلمين ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الأنجاس من الروافد الذين هم يعني امتداد للخميني الذي أحيا نعرة الرفض على أشد صورها غلوا في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطعن في الطاهرة الصديقة العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إنما هم امتداد كذلك للباطنية القديمة الذين هم يبطنون الزندقة والكفر والإلحاد ويخدعون السذج بأنهم على الإسلام كي يدمروا الإسلام ويستأصلوا شأفته من جذوره. هذا هدفهم الوحيد، ليس هدفهم يعني قتال اليهود ولا النصارى، لا، هم إخوان اليهود والنصارى، إنما هدفهم أن يستأصل الإسلام من شأفته، أن يستأصل الإسلام من مكة والمدينة ومن كل بلاد الإسلام، وأن تهدم القبلتان، أو أن تهدم القبلة وأن تهدم المدينتان مكة والمدينة، وأن تستبدل القبلة بما صنعه لهم الخميني في هذه الدولة الرافضية القبلة الوهمية في كربلاء. فنحن ندعو الله عز وجل إخواننا المجاهدين حقا كما قلت في سبيل الله في داخل اليمن أن يحفظهم الله عز وجل وأن يديم نصرهم على هؤلاء وأن يوفقهم إلى تطهير اليمن منهم، وهم الآن على قاب قوسين أو أدنى من ذلك إن شاء الله، فهم على قاب قوسين أو أدنى من رأس الشر من شيطان الحوثيين، هذا عبد الملك الحوثي عجل الله بتطهير اليمن منه ومن أتباعه، على قاب قوسين منه الآن. نعم، والله عز وجل قد حرم الفساد في الأرض، وكما قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. كم أهلكوا من أبرياء في اليمن وفي خارج اليمن، كم قتلوا من الأبرياء والشرفاء والعلماء في داخل إيران، نكلهم تنكيلا وأذقوهم مر العذاب، والله عز وجل لهم بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد عليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والله عز وجل من سنته أنه يبتلي المؤمن بالكافر أحيانا، ولكن لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا إذا التزم المسلمون بدينهم فلن يجعل الله الكافرين عليهم سبيلا إذا كانوا على الدين الحق والتزموا العقيدة الصحيحة وقاتلوا قتالا شرعيا صحيحا في سبيل الله، فإن الله ناصرهم لا محالة، ولا ينصرن الله من ينصره. فهذه سنة الله عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنسأل أن يثبت أقدام إخواننا في اليمن، وأن يزيدهم توفيقا، وأن يعجل بقطع دابر الشيطان الحوثي من أرض اليمن، وأن يجعل الغلبة لعباد المؤمنين الموحدين، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.